هو كلامي هذا شيخنا، انا ما خرجت عنه، لكن يعني اردت ان اقول هل يمكن حمل كلام الحافظ على ان الرجل كلمه اذا ثبتت له الثبوت هذا ليس مجرد توثيق امام، ولكن اشتهار التوثيق فيه كامام من الائمه اشتهر توثيقه، وهناك من يطعن فيه بكلام غير مؤثر فيقال له هذه الكلمه التي قالها الحافظ، الرجل ثبتت له منزله الثقه بامر جلي ويقيني، فلا يمكن ان نخرج عن هذا التوثيق الا بامر جلي ويقيني مثله. جميل، هذا كلام مسلم فيه، لكن خذ الطرف الثاني من كلامي، اشتهرت ثقته بتوثيق جماعة. نعم، لكن هنا مضاعفون ايضا ومجمل. ايوه مجمل وهذا نعم. وهذا غير، لكن جلي. ليس مضاعف واحد. مضاعفون يعني كما يصور كلام الحافظ اشتهر توثيقه، من اين جاءت الشهرة؟ كثرة الموثقين. نعم، انا افترض الان صورة ايضا اشتهر تضيفه، فلابد حينئذ. طيب يمكن حمل هذا عن هذا الامر الجلي كثر المضاعفون فيكون جليا ايضا؟ مثال شيخ غير مثالك اصلا هو هذا استاذي. ايوه هو غير مثال الذي قلته بمضاعف واحد مجمل. نعم، الشيخ زاد صورة اخرى يعني وهي كثرة المضاعفين وان كان تضعيفه مجملا. هنا يقال هل من الممكن ان يقال كثرة المضاعفين يعتبر امرا جليا وان لم يكن مفسرا؟ لا يبقى غير مفسر. لكن هذا يحول بيننا وبين الاعتداد بذاك التوثيق الذي الذي وصفناه بانه مشتهر. نعم، لابد حينئذ من اعمال النظر للتوثيق بين التوثيق المشتهر والتضعيف ايضا المقابل بالشهرة المشتهر. اما لما يكون التوثيق فرد والجماعة موثقون فالكلام ماشي. نعم، التضعيف فرد نعم، والموثقون جماعة. نعم، شيخنا بارك الله فيكم، بمناسبة الخضاب الذي رأيناه الليلة فذكرني هذا أيضا، وقد ذكرني بعض الإخوة بكلمة كثيرا ما تقال في تراجم الرواة، فلان كان يخضب وفلان كان لا يخضب، لماذا اعتنوا بهذه السنة حتى ذكروها في تراجم الرواة؟ هل أرادوا أن يفرقوا بين أهل السنة وغيرهم، أو لماذا هذه رغم أنهم ما لها صلة بالضبط ولا بالإتقان؟ لا، هو أرادوا قبل كل شيء أن يفرقوا، عليكم السلام، أرادوا أن يفرقوا بين من يتمسك بالسنة وبين من لا يتمسك بها. شيخنا يقولنها في أئمة كبار، أنا عارف، لكن هل هناك من يسأل أن الأئمة الكبار أنه يترى معصومين ولا غير معصومين؟ لا يعني هل أحاطوا بالسنة أولا علما أدري تدري قصدك، أنا عارف تدري، لكن ربما غيرك لا يدري. فإذا كنا لا نستطيع أن نقول بأن كل إمام من أئمة المسلمين أحاط بالسنة علما، فبالتالي ندري أنه ليس كل إمام أحاط بكل السنن عملا، فهم حينما يترجمون كما يقولون يعني أحيانا المساوي حينما يقول مثلا فلان حافظ مثلا إلى آخره كان يأخذ الأجرة وكان لا يقدم الحديث إلا بدرهم مثلا. لماذا يذكرون هذا؟ لابد من بيان ما له وما عليه. فلان مثلا كان عسر المزاج حديد الطبع إلى آخره، هذه قد تعتبر غيبة في الأصل، لكن كما قال ذلك الشاعر الفقيه القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فهؤلاء المترجمون كالحافظ الذهبي والعسقلاني وغيرهم، هؤلاء يريدون أن يعرفوا الجيل الآتي بعد أولئك الأئمة بما كان فيهم من محاسن أخلاق فيقتدون فيها، وعلى العكس من ذلك يجتنبون عنها. فإذا كان الأمر كما سألت آنفا أنهم فعلا كانوا يذكرون بعض

وانت سؤالك اخيرا في هذا. لا انا يعني اربط جوابكم هذا بجوابكم الاول على رواية من اشترط ان لا يروي الا عن ثقة. ومسألة الاشتراط الله اعلم وفى او ما وفى. هل ذهل عن شرطه عند الرواية او ما ذهل؟ هل كما يقول السخاوي رحمه الله انه ربما انه ما التزم ذلك الا مؤخرا، التزم هذا الشرط مؤخرا، وروايته الاولى قبل هذا الالتزام كانت عمن دب ودرج مثلا. ذكركم بجوابكم تلك الليلة انكم فرقتم بين من وصف بان مشايخه ثقات كما قال ابو داود في مشايخ حريز بن عثمان الرحبي، وبين من وصف بانه ينتقي فلا يلزم من الانتقاء ان يكونوا ثقات. هذا الذي هذا صحيح، لكن ما اين الربط بين ذاك وهذا؟ الربط بين اخر، لما انتم قدمتم من الشرط ان لا يروي الا عن ثقة وقلتم هذا اولى ممن قال حدثني الثقة ومبهم لا نعرفه، فاردت انا فقلت هذا من حيث الارجحية، لكن من حيث المرتبة اردت ان اعرف من حيث المرتبة ايش الذي ترجح لديكم، لان في المجلس الاول فرقتم بين من وصف بان مشايخه ثقات وبين من وصف بانه ينتقي في مشايخه، لكن الذي اذكره الان ما جزمتم بالمرتبة ايش يحكم عليه؟ يحكم عليه بانه مجهول الحال او مقبول او مستور او صدوق؟ من اشترط ان لا يروي الا عن ثقة او من انتقى في مشايخه. طيب بس نحن ما نستطيع في هذه الحالة ان نتعمق باكثر من ان نقول اننا نسلك حديثه ولا نرده، اما باي مرتبة نضعها وفي هذه هذا الخفاء ما نستطيع ان نصنفه تصنيفا دقيقا، سوى أن نقول كلمة مجملة أننا نسلك حديثه بالشرط المعروف إذا لم يتبين ما يدفعه أو يناقضه. أيضا حدود التسليك لها أيضا بحث في نفسي. طيب. نسلكه شواهد ومتابعات أو نسلكه على الحسن لوحده أقول وحده يعني أنه نسلكه لو جاء له شاهد. أنا قيدت كلامي قلت نسلكه إلا إذا تبين شيء يخالفه، معنى ذلك الاحتجاج به على الحسن. بلى نحتاج به. لكن انت كأني اشعر بدك بدقة باي مرتبة نضعه، تقول لا. ثقة ولا صدوق لا ولا إيه. انما اعني يستشهد به. انا ادري ما الصحة هي بعيدة يعني الصحة هي بعيدة لكن الذي اريده هل هو يستشهد به او يكون حسنا؟ هذه تقابلنا كثيرا شيخنا. هذا لا اقل انه حسن، هذا الذي اعني بقولي لانه يسلك. نعم بارك الله فيك. فيك بارك. عندي هنا سؤال حضرته. طيب. عندي سؤال هنا حول استعمال المحدثين لبعض الرواة بأنه كان طويل اللحية على سبيل الذم. ففي النفس شيء كيف يستعمل المحدثون هذا، يعني يفتح الباب على المتمسكين يعني بإعفاء اللحية ولا أنا بالإعفاء التطويل اللي ما تقول بإعفاء اللحية ولا يعني بالإعفاء التطويل ما تقول لا لا ما تقول بإعفاء اللحية لأنه رجع الذم إلى الحديث. هذا شيخنا ممكن يقوي المذهب القائل بإنما فوق القبضة. إذا ينبغي أن تقول في هذا الاستعمال أو في هذا الكلام لذم من يخالف الإعفاء، من يخالف فيزيد. هل ممكن يعني يستخدم من صنيع المحدثين هذا ما يقوي المذهب القائل بمذهب علي بن عمر رضي الله عنهما؟ قطعا قطعا هو كذلك، لأنه إمام السنة إمام أحمد بن حنبل يقول بأخذ ما زاد عن القبضة، ويكون استعمال المحدثين لها على أنه من باب خفة العقل والطيش والبلاهة وغير ذلك. الحمد لله. حديث ضعيف. أقول شيخنا في حديث ضعيف في المجلد الأول. نعم. ذكرتموه سعادة المرء خفة عارضه. أي نعم. وطول الحديث علامة طيشه أو بهذا المعنى. نعم. طيب. هنا شيخنا قد سبق أن ذكرتم أن المرسل يستشهد به. لو أن التابعي لم يسمع من الصحابي ثم ذكر الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام،